في أعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذه في كتاب ماذا قلت؟ قلنا أن هذا العلم يحتاج، العلم هذا يحتاج لضبطه إلى كثرة المطالعة، كثرة القراءة وكثرة الممارسة، فبد من الإكثار من القراءة في الكتب التي تعنى بهذا الفن، كتب التي تعنى بهذا الفن، كتب المصطلح وكتب التخاريج وكتب الدقة التالية، يعني فهذا فيه فوائد كثيرة، تثبيت المعلوم وضبط المعلوم الذي تأخذه وتوسيع دائرة الفهم ودائرة العلم وتوسيع دائرة الاستدلال، وأيضا زيادة توسيع العلم المراد أخذه، ولربما إشكال بعض المسائل التي تقرأ فتزيل الإشكال هذا أو توسع دائرة العلم عندك، لا يقتصر فقط على ما يذكر في الكتاب أو يشرح عليكم، بل لابد من كثرة القراءة وكثرة المطالعة والممارسة. واضح؟ نعم. يعني في المصطلح خلنا البيخونية والنخبة واختصر علوم الحديث الحافظ كثير مع باعث شاكر، لما كنا نقرأ لكن كنا فتقرأون أيضا شرح النخبة، قرأنا شرح حافظ مؤلف نفسه جزء النظر، يمكن قراءة شروح أخرى وحواشي أيضا على الشرح، وتقرأ كتب أخرى أيضا في المصطلح، باب توسيع تركيز المعلوم وتوسيع دائرة الموقظة من حافظ الإمام الزاهد، وأيضا سائل أخرى في المصطلح كالتذكرة لابن الملقن مثل مختصر وقد شرح، وعلوم الحديث لابن الملقن وهو شرح مثل مختصر على ابن الصلاح، كما في الرباب أيضا كيفية السيوط وشروحها، كيفية الهزالات وشروحها، وقراءة كتب المتقدمين من اقتراح العيد والإجماع في التقييد السماء في السماء من قضي عياض، وهذه المسائل والكتب توسيعة لقراءة أيضا كتاب الخطيب وغيره، وأيضا في شرح التأديب نحن نأخذ هذا الكتاب، يمكن قراءة كتب أخرى، رسائل استقرار شرح التأديب أو بحوث علمية، رسائل علمية في السيرة الدكتوراه، يطالع فيها في باب من الأبواب أو في الموضوع نفسه. هذا مهم جدا حتى يتمكن الطالب من هذا العلم، فما يأخذه يثبته، ولا ربما يستشكل أشياء توضح له، وأيضا فيه توسيع وتوسيع الإدراك والمعلومات، ولا ربما يفوتنا أشياء فتستدرك علينا، أو ربما يظهر لنا خطأ في الفهم بعد الأخذ والرد وتوسيع قراءة وتوسيع مطالعة، فلا بد من الاهتمام بهذا. واضح؟ لذلك يبرأ الإنسان يعني يستفيد أكثر. خلوش دراستنا دراسة أكاديمية في الواقع، ليوضح الكثير من يعني الدراسات يعني يتم تحفظ، لا إنما يكون على أخذة. واضح؟ طيب نواصل. يمكن واحد يقرأ الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم امتع شيخنا بالصحة والعافية واغفر للسامعين والحاضرين. قال الإمام عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف في كتابه ضوابط الجرح والتعديل: ثانيا، لفظة ثقة ثقة. قال السخاوي: التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة على الكلام الخالي منه، وعلى هذا فما زاد على المرتين مثلا يكون على أعلى منهما، كقول ابن سعد في شعبة: ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث. وقال: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول ابن عيينة: حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة بتسع مرات، وكأنه سكت لانقطاع نفسه نفسه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من ذلك. فان خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللفظة الثانية من ألفاظ التعديل والتوثيق لفظة ثقة ثقة. قبل أن نعلق على كلام المؤلف، يشير إلى فائدة لإمام المعلم رحمه الله تعالى، في التنكيل الأول صفحة 22 قال رحمه الله، وهي الفائدة 45 بالتعداد الذي يددته تعداد. قال رحمه الله: في كلام الجماعين، قال هو المعلم: نشعر بكلامهم كالرواة أنه ممن يطلق كلمة الثقة أي ابن معين لا يريد بها أكثر من أن الراوي لا يتعمد الكذب، لكن أحيانا لا يريد بها أكثر من النظر لا يتعمد الكذب. واضح؟ فإذا قد يطلق لفظ الثقة بهذا المال مفهوم. وقال أيضا صفحة 73 الفائدة 43 وفيها فوائد، منها قوله رحمه الله: وكذلك كلمة ثقة معناها المعروف التوثيق التام، معناها المعروف التوثيق التام، فلا تصرف عنه إلا بدليل، إما قرينة لفظية كقول يعقوب بن شيبة كقول يعقوب بن شيبة في راوي ضعيف الحديث ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق، وإما قرينة الحالية منقولة أو مستدل عليها بكلمة أخرى عن قائلها أو مستدل عليها بكلمة أخرى منقولة عن قائلها يتعلق بهذه الإمارة. وأيضا في صفحة 71 كذلك فائدة 44 قال: قد يراد بكلمة ثقة، هذه سبق ذكرناها في الكتاب، ذكرها في الكتاب موجودة، يعني قال يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي لا الحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة، هذه سبقت معنا خلاص أنا نكتفي بها. طيب هنا أشار المرتبة الثانية قوله ثقة ثقة، قوله ماذا؟ ثقة ثقة، هذا من ألفاظ التوثيق وهي من المصطلحات العامة، سبق أن عرفنا معنى ثقة، فإذا ثقة ثقة هو عبارة عن ماذا؟ عن تكرار لهذه العبارة، فهو تكرار لهذه العبارة. ولهذا نذكر فائدة هنا وهو أن ألفاظ التأديب على ثلاثة أقسام: ألفاظ المفردة، وألفاظ المكررة، وألفاظ مركبة، وألفاظ ماذا؟ مركبة. أما المفردة فقد سبق بيانه، وأما المكررة فهي إعادة اللفظ نفس إعادة اللفظ أو العبارة نفسها أكثر من مرة، واضح؟ هذا من الألفاظ المكررة. وفائدة التكرير هي مزيد التأكيد، زيادة التأكيد زيادة على المعنى الذي تفيده العبارة. والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الكبائر قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. قال فصار يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم من شفقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا قول عمر رضي الله تعالى عنه في عبد الرحمن بن أنت عندنا العدل الرضا، قال الخطيب وهذا القول كافي في التزكية، لأن الوصف بالعدالة جامع للخلال التي قدمناها في باب صفة العدالة. ثم قال والقول بأنه رضا تأكيد، وفيه بيان أنه من العدول الذين يرضون للشهادة. كفاية الخطيب. ومعروف في النحو وفي اللغة أن التكرار يفيد التوكيد، والتأكيد هو إعادة اللفظ نفسه، تأكيد اللفظ أو المعنى، اللفظ إعادة اللفظ نفسه لتوكيد المعنى المراد، وأن المراد به المعنى الظاهر والمقصود نفسه لا معنى آخر. وهذا وارد صنيع عند الأئمة، وارد عند الأئمة. فقد قال الإمام أحمد أدهم ابن طريف ثقة من ثقة، وحوشب بن عقيل ثقة. فكرر العبارة في أحمد بن طريف ولم يكررها في حوشب بن عقيل. وفي رواية أنه قال حوشب بن عقيل ثقة من الثقات، لكن أدهم بن طريف قال ثقة من ثقة. هذا يعد من تكرار العبارة، ومفادها التوكيد. واضح؟ مفادها التوكيد. ولهذا نجد أن الذهبي رحمه الله جعل عبارة التوكيد، العبارة المكررة التي تفيد التوكيد، أرفع من العبارة المفردة. فأعلى عبارة التوثيق عنده ثقة الحجة، ثقة الحافظ، وثقة المتقن، وثقة ثقة، ثم بعدها تأتي ثقة. ومثله أيضا في التجريح، قد يكرر أو تكرر العبارة أكثر من مرة، قد تكرر العبارة أكثر من مرة، مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا. ومما نقل ما ذكره المؤلف عن ابن عيينة قوله في أمر بالدينار ثقة ثقة تسع مرات متتالية، وكأنه إنما توقف لأجل انقطاع الوقت، يعني قال ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة تاسعة، كأنه انقطع نفسه، يعني كأنه لو لم يقطع لواصل. هذا يدل على ماذا؟ على قوة التوثيق. ابن عيينة قاله في عمرو بن دينار، لا سفيان، أي أبو محمد. هذا ذكره السخاوي في فتح المغيث. لكن الذي نقله النووي في تهذيب أسماء اللغات أنه ذكرها أربع مرات. أنه ذكر أربع مرات. ومن التكرير لللفظ ثلاث مرات ما جاء في مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قول الإمام أحمد جامع بن شداد، جامع بن شداد ثبت ثبت ثبت. ومنها أيضا قول أبي الفرج البجلي في أحمد بن عبد الرحمن بن محمد المعروف بالشيرازي، قال كان صدوقا ثقة حافظا يحسن هذا الشعر جيدا جدا، فكرر ألفاظ إن لم تكن نفسها لكنها متقاربة. وقد يكرر أو يذكر اللفظ مع التكرير بما دونه، أو أن يكون اللفظ دون الثقة، يعني كصالح الحديث صالح الحديث، جيد الحديث جيد الحديث، حسن الحديث حسن الحديث. صدوق صدوق لا بأس به لا بأس به. فهذا إذن إفادة اللفظ التوكيد. وقد يفيد التكرار أنه أرفع، أي في أعلى المراتب في هذه الدرجة، قد يفيد أنه في أعلى مراتب هذه الدرجة. واضح؟ طيب، هذا في اللفظ المكرر. قال السخاوي: التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة على الكلام الخالي منه لا شك. تكرر فيها مسائل أكثر. على هذا فما زاد على مرتين مثلا يكون أعلى منها فيما هو مرة، والثلاث أعلى من مرتين، والأربع أعلى من الثلاث، وهكذا. تقول المثال: ثقة مأمون ثبت حجة صاحبه. تكرار، وإن كانت الألفاظ غير متماثلة لكن هو تكرار يفيد أنه في أعلى المراتب ويؤكد أصل الثقة ومعنى الثقة. أكثر ما وقفوا فيه كما ذكر عن ابن عيينة مرات، وذكر الشيخ أحمد بن أحمد عبد الكريم في هذا الكتاب ألفاظ عبارة التعديل بين الإفراد والتكرار والترتيب، أنه بعد البحث لم يحصل عليها، وإنما حصل على قول النووي في هذه اللغات أن ابن عيينة كرر ذلك أربع مرات. نعم. وقسم آخر لم يشر إليه هنا، وهو التركيب، عبارات التركيب. والمراد بالتركيب ذكر لفظة وأخرى، ذكر اللفظة وتفيد التوثيق، وعبارة أخرى أيضا، وعبارة أخرى من باب التركيب، فيجمع بين لفظين أو عبارتين معا في وصف الراوي، بحيث كل منهما يدل على أحد ركني قبول الراوي وحجية روايته، وهما العدالة والضبط. كان يقول عدل ضابط، هذا يعد بماذا؟ من التركيب. وسبقت معنا أنت العدل الرضا، وأيضا ثقة صالح، واضح؟ هذا أيضا مما يعد من ألفاظ التركيب. مثاله: قول ابن المديني في سيف بن سليمان المخزومي: هو عندنا ممن يصدق ويحفظ. وأيضا في ترجمة سعيد بن زيد بن درهم أبو الحسن، وهو أخو حماد بن زيد، ترجمة سعيد بن زيد بن درهم أبو الحسن، قال فيه تلميذه محمد بن تلميذه مسلم بن إبراهيم: صدوق حافظ. وفهم هذه الألفاظ المركبة يعتبر فيه القرينة، قرائن الكلام تكون أقوى في دلالة الألفاظ. نعم. وضابط حافظ وضابط سين. لا، هو حافظ وحده ضابط، ما قال حافظ وضابط، قال حافظ وضابط. يعني فرق بينهما. نعم خلاص. قال ثالثا من ألفاظ التوثيق كأنه مصحف كناية عن الحفظ والإتقان. واضح. من ألفاظ فلان كيف حفظه للقرآن؟ قال مصحف، أي أنه السلام عليكم. خلاص كيف لا يبارك الله فيك صلى الله عليه. من بعد الجوز أنا سلامك. كأنه مصحف كناية الحفظ والإتقان، هذا لفظ واضح، هذا من ألفاظ التوثيق. لكن كما ذكر شيخنا يعني كونها تذكر في باب الألفاظ نادرة الاستعمال وقليلة الاستعمال هذا أولى، هذا أولى، لأنها ليست متوارد، ليس متواردا عليها. وهنا ذكر أنها سيذكر كثير الاستعمال وقليلة الاستعمال ونادرة الورود، فكأنه مصحف لا يستعمل كثيرا. نعم شيخ. أيضا قلنا في المصحف من كيدان ثقة كالمصحف نفسه، ثقة كالمصحف نفسه، لتوضيح أن لفظة مصحف يدل على التوثيق. نعم. رابعا حافظ وضابط وهما لا يكفيان في التوثيق إذ لم يكونا مقرونين إذا لم يكونا مقرونين بلفظ عدل، لأن الحفظ والضبط قد يوجدان مع عدم العدالة، وقد توجد العدالة بدونهما، وقد تقرن بهما وقد تقترن بهما. هذا واضح، لفظ حافظ يدل على أنه يحفظ، وضابط يدل على توكل الضبط فيه، ولكن العدالة وركني القبول هما العدالة والضبط، العدالة والحفظ. فإثبات العدالة لا يلزم منه إثبات الضبط، وإثبات الضبط لا يلزم منه إثبات العدالة. فإذا قال حافظ نقول وعدالته، وإذا قال ضابط نقول وعدالته، إلا إذا كانت العبارة مفادها إثبات العدالة ضمنا، ويدل ذلك إما قرينة، إما بقرينة قولية أو قرينة حالية. فالضبط والحفظ هذا مما يثبت ركن من أركان القبول. ولفظ الضابط أدق من حافظ، لفظ الضابط أدق من حافظ، والغالب في الضابط أنه ماذا يكون عدلا، الغالب في الضابط أن يكون عدلا، لكن أنت تجعل مما تحفظه أن الضبط أن لفظ الضابط وحافظ هو حكم على الحفظ وعلى الضبط، ويحتاج إلى إثبات العدالة. فإن كان الراوي مما اشترط عدالته فقد ثبت ضبطه، وإما وأما إذا كان لم يلقى في عدالته شيء فالغالب أن الضابط عدل، ولكن إذا كانت كل ما في عدالته وجاء من قول بعض الأئمة إثبات الحفظ والضبط فيبقى العدالة تحتاج إلى أن تدرس ويبحث فيها. نعم. ومن أمثلة ذلك أن أبا أيوب سليمان بن داود الشاذكوني من الحفاظ الكبار، إلا أنه كان يتهم بشرب النبيذ وبالوضع، حتى قال البخاري هو أضعف عندي من كل ضعيف. هو من أكبر الحفاظ، من أئمة الحفظ هذا الشاذكوني أبو أيوب سليمان بن داود المنقري، المنقري الشاذكوني، حتى قيل أنه اجتمع جاء ابن المديني إلى ابن معين فأدخله على سليمان بن داود الشاذكوني. والشاذكوني ليس له رواية في الكتب، ليس له رواية في الكتب الستة فيما أحفظ، في ترجمته في بعض نسخ التقريب لا يذكر، تقريب التهذيب في بعض النسخ غير مذكور ترجمته، وفي بعض النسخ مذكور على أنه تلميذ. الله أعلم ليس له رواية في الكتب الستة. الحاصل أنه جاء ابن المديني إلى ابن معين أو ابن معين، نعم أظن هذا، فقال أدخلك على رجل من أحفظ الناس في الحديث. فجلس فدخل وجالس، فقال له شاذك لابن المديني أو لابن المعين أحدهما، قال حديث كذا، فقال لا أعرفه، قال لا تعرف الحديث هذا وبين عندكم خرج؟ قال من أين؟ قال حدثني فلان فلان فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أخرجه من بلدته. معروف أن السلف كانوا إذا ماذا طالب الحديث يجمع حديث بلده ثم يسافر، فكون الحديث يخرج من بلده ولا يعرفه هذا منقص. قال وحديث كذا، قال لا أعرفه، قال لا تعرفه وخرج من عندك، وعدد عليه كثير الحديث. فلما انصرف قال المديني لابن المعين أو العكس، قال هذه الحديث لا أحفظه، قال هذا الرجل لو أراد أن يضع لك الآن 100 حديث لوضع، فكان متهم بالوضع ومتهم بالكذب. لكن من أكبر حفاظ الحديث في زمن إمام أحمد، فكان يقال أحفظه شذكه أحفظه فهو حافظ، لكن عدالته كما قال البخاري هو أضعف عندي من كل ضعيف، هو أضعف في كل ضعيف. إذا فلا بد من العدالة، فلا بد من العدالة، فلا بد من ما من العدالة. مثل الآن يعني العوام يغتربون بكل من يمر في قناة يعلم الدين، يعلم الدين، قال الناس تسمع وفي ناس يستقيمون ويهتدون وداخلون. لكن ربما إذا رأيت هذا الرجل الذي ينقل دينا ما يعني البلايا فيه من أعظم ما يكون، من أعظم ما يكون، فليس كل من تحمل علما يؤخذ عنه. ما نشهد كل من الحفاظ، لكن قال البخاري هو أضعف عندي بكل ضعيف، وهذا ما يستطيع أن يميزه العوام، يقول لك هذا رهي دعوة الدين. لكن البناية اللي فيه الطوام اللي فيه أكثر وأكثر، ولهذا تجد كثير من الناس يتدينون على غير السنة. ولهذا قال السلام إذا رأيت الرجل أو الولد إذا أول ما تنسك على يد سني فرجه، وإن كان على غير سني فلا ترجو، يعني لا ترجو منه ما يرجى من من يتمسك بالسنة. فهذا تأصيله، هذا تأصيله. فكل ما ليس كل من ينشر دينا أو ينقل علما فيقال يؤخذ عنه، لا بد من ضبط وعدالة، من الضبط والعدالة. والعدالة قلنا يدخل فيها البلوغ والعقل والإسلام والخلو من البدع، وأيضا سلامة من الكذب ونحو أيوه نعم. لكن قال ابن الصلاح، لكن قال ابن الصلاح لما ذكر ألفاظ المرتبة الأولى من التعديل وكذا إذا ألفاظ المرتبة، لما ذكر ألفاظ المرتبة المرتبة الأولى من التعديل وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط، ومراده أن اللفظين حينئذ قد أطلقا في حق معلوم العدالة. إذا قيل في العدل أثبت له العدالة، ها؟ لكن نحن نقول لو قال فلان من الرواد قال ابن معين عدل، قال ابن معين ضابط، قال فلان حافظ، هذا الألفاظ تثبت العدالة ولا تثبت الضبط فقط؟ تثبت الضبط، لكن نحتاج إلى البحث عن عدالته. لكن لما يقال في رجل معلوم العدالة ضابط وحافظ، العدالة معلومة والرسول قد عرفنا. هذا ابن الصلاح قال إذا قيل في العدل إذا أثبت له العدالة، لكن نحن العبارة المحل البحث أو المبحوث فيه غير معلوم العدالة والضبط، جاءت ألفاظ تثبت له الحفظ والضبط، نقول يحتاج إلى ماذا؟ إلى البحث عن العدالة، لكن الغالب في الضابط يكون عدلا. وقال السخاوي الظاهر أن مجرد الوصف بالإتقان كذلك قياسا على الضبط إذ هما متقاربان لا يزيد الإتقان على الضبط سوى إشعاره بمزيد الضبط. هو المتقن أقوى من الضبط, متقن أقوى من ماذا؟ من الضبط. فهذه أيضا عبارة تدل على الحفظ, لكن إذا قلنا الغالب على الضابط أن يكون عدلا فمن باب أولى المتقن أيضا. لكن المقصود أن هذه العبارة هي إثبات الحفظ والعدل. نعم. خامسا حجة وهو أقوى من ثقة. ها؟ إذا قال حافظ فلان حافظ وضابط, ها؟ فقلنا ضابط أدق من حافظ. حافظ أي أنه يحفظ الحديث, يحفظ الحديث, ولكن الضابط أشد حفظا منه. ضابط أشد حفظا, الحفظ يوسم به ويوصف به كل من غيب المحفوظ في ذهنه في قلبه, فيقال حافظ فلان يحفظ القرآن, فلان يحفظ الحديث, فلان يحفظ البخاري, وفلان يحفظ العمدة, وفلان وفلان وفلان. لكن الضابط أشد وأقوى أدق من حافظ, فحفظه دقيق, حفظه ماذا؟ دقيق, بخلاف الحافظ. فإذا قيل الراوي حافظ وضابط, حافظ وضابط, فهذا عطف خاص الآن. أما إذا قيل حافظ ضابط فهذه من ألفاظ التركيب, من ألفاظ التركيب, والقرينة قرينة سياق الكلام تدل على المراد, تدل على المراد أنه حكم له بالعموم ثم زاد التقييد فينتصف كما في علم النحو. بدل, بدل البداء, بدل البداء لما يصف جارية بنت صغيرة قل هذه نور قمر, شر إلى البهاء فيذكر اللفظ ثم أخر. فالقرينة تدل يكد حافظ ضابط وصل الحفظ ثم بما هو أدق منه, أو المراد التكرار فقط. نعم. إذا كانت العبارة بتقديم متأخر تفضل. إذا كانت العبارة بتقديم متأخر تحمل العبارة الأولى أو ليس من واحد؟ قد يكون محمل واحد وقد يكون سياق يدل عليه. ضابط حافظ, كان ضابط حافظ, حافظ ضابط. نعم. فالمقصود هو معرفة حقيقة العبارة, وأما في مجال التطبيق فالسياق ودلائل والقرائن القولية والحالية تدل على ضبط العبارة أكثر وأكثر. نعم. خامسا أحجة وهو أقوى من ثقة, ومما يدل على ذلك واضح أن الحجة أقوى بماذا؟ من الثقة. لفظ حجة أقوى من لفظ ثقة, فهو دليل الحجة دليل على أنه برهان وهو ثقة ودليل, فهو أدق وأقوى من ثقة. نعم. يدل عليه أن الأجري سأل, أن الأجري سأل أبا داود عن سليمان بن بنت شواحبيل فقال ثقة يخطئ كما يخطئ الناس. قال الأجري قلت هو حجة, فقال حجة أحمد بن حنبل. الحجة, الحجة أحمد بن حنبل. سليمان ابن بنت شواحبيل قال أبو داود فيه ثقة يخطئ كما يخطئ الناس. لا, يعني ما من حافظ إلا ويخطئ, إلا ماذا؟ ويخطئ. هذا فيه إثبات أن له أخطاء, لكن لم تخرجه على على دائرة الثقة. فأراد الأجري أن يستثبت ويدقق فقال هو حجة, هو حجة, قال الحجة أحمد. كأن الأجري فهم من هذا أن كونه يخطئ لم يخرجه من كونه ثقة, لما قال ثقة يخطئ كما يخطئ الناس. فهم أنه ليس لا يخرج عن حد الثقة، هو باقي في دائرة الثقة، لكن هل هو حجة؟ قال أبو داود الحجة أحمد الحجة، فدل على أن الحجة أرفع من مرتبة الثقة. والمراد حجة، الحجة في اللغة هي البرهان والدليل القوي الذي يحاج به الخصم خصله، فهي أرفع وأقوى من الثقة، هذا معناها. نعم. با قول عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة وليس بحجة. أيوة. أي أن الحجة أرفع، وقد قال المعلمي أن عثمان بن أبي شيبة يعني متشدد في التوثيق مع قلة كلامه في الرواة، مع قلة كلامه في الرواة يعني من المقلين كما سبق ذكرنا هذا في بداية شرح الكتاب، وقلنا كنا الناس المتكلمين في الدرس التابعي على أصناف، فمنهم المكثر ومنهم المقل ومنهم الذي له اللفظة واللفظتين، ومنهم من يعني كلامه ليس في غالب الدجاج، هو على طبقات. نعم. ويدل على تشدده هذا المثال، فأحمد بن عبد الله بن يونس وثقه أكثر من منه وجمع من الأئمة، ثم وقال ثقة ليس بحجة، كأنه دقق. نعم. فرض الحجة دليل على التوثيق والضبط وقوة الحفظ، وأنه وابط لحفظه، فهو أرفع من الثقة، هذا معنى. نعم. جيم قول ابن معين في محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة، واضح. نعم. سادسا هذه المرتبة السادسة أو اللفظ السادس، صدوق وصف بالصدق على طريق المبالغة وهو دون الثقة. صدوق يقال صدق يصدق صدقا فهو صادق، أو ماذا صادق، فإذا قلنا صدوق هذا مبالغة في الصدق، مبالغة في الصدق، فهو ليس ممن يكذب، ها هو ليس ممن يكذب، ولكنه يخطئ، ولكنه يهي، ولكنه يخالف، لكن لا على وجه التعمد، بل له أخطاء أنزلته برتبة الثقة إلى الصدوق، فصدوق مبالغة في الصدق لبيان سلامة عدالته، وأن الأخطاء الواردة منه ليست تعمدا وإنما أخطاء ترد على سائر الرواة، إلا أنه كفرت في حقه بحيث أن لا يوصف بلفظ الثقة أو الحجة أو الثبت، وإنما يقال صدوق فهو وصف بالصدق على طريق المبالغة. نعم. قال ابن الصلاح وهو دون الثقة. أيوة. ومشهور عن عبد الرحمن بن مشهور ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن أنه حدث فقال حدثنا أبو خلدة، فقيل له أكان ثقة؟ فقال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا. أظن يضبط بكسر الخاء، أظن أبو خلدة مراجع إن شاء الله. نعم. أظن بكسر. نعم. يراجع. اقرأ. فقيل له ها؟ كسبه. لكن كذا قصدي ضبط الكنية. نعم. فقيل له أكان ثقة؟ فقال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيارا. صدوق مبالغة، ومأمونا أمين على الحديث مستأمنة لا يتعلم الكذب، ليس صاحب غدر وخيانة، يعني المأمون من ليس غادر يغدر ولا يخو، فالمأمون بالحديث هو الذي يستأمن عليه، فهو يحفظ ويجتهد في الأداء كما حفظ، لكن لربما يخطئ، لكن ذاك لا يخرج عن حد الأمانة والصدق، وكان صاحبا وكان خيارا. أيوة. وفي رواية كان خيار، خيارا أي ممن يختار لرواية الحديث خيارا، فحديثه مما يروى ويسمى نعم ويثبت لكن ليس في مرتبة الثقة. الثقة شعبان وصفيان. شعبة وصفيان. الثقة هو شعب وصفيان. الثقة شعب وصفيان. أما هذا فإنه ماذا؟ صدوق. وصف ابن مهدي أبا خلدب بما يقتضي القبول ثم ذكر أن هذا لفظ الثقة يقال لمثل سفيان يقال لمثل شعبة وسفيان. يقال لمثل شعبة وسفيان لا يقال لمثل أبو خلدب. نعم. سابعا سابعا محله الصدق. محله الصدق مكانه ومرتبته ومنزلته ودرجته الصدق فهو دون الصدق. نعم. لفظ يدل على أن صاحبه محله ومرتبته مطلق الصدق. مطلق الصدق وليس الصدق المطلق فهي أدنى من الصدوق. الصدق المطلق التام مطلق الصدق فالأصل فيه الصدق لكن يرد عليه. فمحل الصدق إثبات مطلق الصدق وهي دون صدوق. نعم. آمنة. مقارب الحديث بكسر مقارب اسم فاعل. تأتي بالكسر والفتح اسم فاعل اسم مفعول أي حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات. مقارب الحديث أي أن حديثه يقارب حديث غيره من الثقات. هذا حكم في الجملة فهي دون محله الصدق. ما قالوا أنه صاحب صدق أو صدوق لكن حديثه في الجملة يقارب حديث الثقات فمثله لمن يكتب حديثه وينظر فيه فحديثه ليس غريبا عن حديث الثقات فهو في دائرة الحسن أو قد يرقى إلى الحسن. لا. وبالفتح مقارب اسم مفعول أي حديثه يقاربه أي حديثه يقاربه حديث غيره. ها؟ الأولى مقارب حديثه يقارب حديث غيره أو مقارب حديث غيره يقارب حديثه يعني بحسب ضبطها. نعم. والمراد يقارب الناس في حديثه ويقاربونه. يقارب الناس في حديثه ويقاربونه. أي ليس حديثه بشاذ ولا مضر. نعم. حديثه مما هو حديث الثقات. نعم. ومن ذلك ما رواه الترمذي قال إسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أصحاب الحديث وسمعت محمدا يعني البخاري يقول هو ثقة مقارب الحديث. ها. لكن البخاري هنا قرنها بكلمة ثقة وهذا لا شك أرفع من اللفظة نفسها مقارب الحديث ولا مقارب الحديث، ليس كثقة مقارب الحديث، فهذا اللفظ ثقة مقارب الحديث أرفع. نعم، وحديث هذا يكون في مرتبة مقارب الحديث، مرتبة الحسن أو ممن يتقوى ويرقى إلى الحسن. نعم. تاسعا، ثبت بسكون الموحدة الثابت. ثبت بسكون موحدة هي الباء، بخلاف ثبت بفتح الباء، المراد به ثبت المؤلف أو الإمام، وهو ما يثبت فيه مسموعاته ورواياته عن شيوخ. نعم. ثبت بسكون الموحدة الثابت القلب واللسان والكتاب والحجة. أي نعم، ثابت القلب واللسان والكتاب والحجة هي البرهان، وقال ثابت الحجة البرهان، يعني له ثبت الحجة، كان له وثيقة، قال فلان له حجته، أي له وثيقة أو برهان على الحق الذي يطالب به. والثبت في مرتبة الثقة، فإن قيل ثقة ثبت فكان فهو أرفع، اللفظ مركب. أما الثبت بالفتح فهو المجموع الذي يكتب فيه الراوي أسماء شيوخه وأسماء الكتب التي رواها أو سمعها. نعم. عاشرا، لا بأس به. نعم. وليس به بأس. مقدان في مرتبة الصدوق. في مرتبة الصدوق. لا بأس به. فبأس نكرة في سياق النفي تفيد أنه نفي البأس عنه، ومثله ليس به بأس. فبأس نكرة وليس نفي فتفيد العموم، نفي البأس. لكن بعضهم قال ليس به بأس أو لا بأس به أبلغ من ليس به بأس، لأن لا يعني أقوى في فائدة النفي. نعم. قال الصنعاني، فإن قيل إنه ينبغي أن يكون لا بأس به أبلغ من ليس به بأس لعراقة لا في النفي، عراقة عريقة قوية بليغة أعمق في الدلالة على النفي. نعم. أجيب بأنه في العبارة الأخرى قوة من حيث وقوع النكرة في سياق النفي فساوت الأولى في الجملة. ليس أيضا نكرة في الجملة، أيضا لا بأس به لا نكرة في سياق النفي، وهذا حديثه في مرتبة حديث الحسن خلاف الثبت وكالثقة. أيوة. وقد استعمل لا بأس به في معنى أرفع من الصدوق، لا بأس به هي كالصدوق كما أشار إليك حافظ بن حجر تقريبا. إحدى عشر، قال ابن الصلاح، قولهم فلان ما أعلم به بأس هو في التعديل دون قولهم لا بأس به. ما أعلم به بأس، فقيد بالعلم بحدود ما يعلم ليس به بأس، ليس كالقطع ليس به بأس أو لا بأس، ويعتقده بعلمه، هذا يدل على أنه دون الأولى. نعم. وقال العراقي، أرجو أنه لا بأس به نظير ما أعلم به بأس أو الأولى أرفع، لأنه لا يلزم من عدم العلم حصول الرجاء بذلك. وقال العراقي، وقال العراقي، أرجو أنه لا بأس به نظير ما أعلم به بأس، وأرجو نظير ما أعلم به، أرجو أنه لا بأس به دون لا بأس، دون لا بأس به، لكن أرجو أنه لا بأس به ونظير وما أعلم به بأس متقاربة. أيوة. أو الأولى أرفع لأنه لا يلزم، والأولى أرفع الألف هذه الهمزة مخهمة ورافعة خطأ شطبها، يقول والأولى أرفع، أرفع لأنه لا يلزم من عدم العلم حصول الرجع. الأولى اللي هي أرجو أنه لا بأس به، الأخرى ما أعلم يعني لا يعلم به بأس. عدم العلم بأن فيه شيء لا يعني أنه يحصل به الرجاء الذي ترجاه، أرجو أنه لا بأس به، هذا الرجاء، والآخر ما أعلم. عدم العلم لا يلزم العلم بالعدم، لكن هما لفظان متقاربتان وراويهما في درجة حسن أو قريبا منه. نعم. اثنى عشر، صالح وصالح الحديث. نعم. فرق بينهما لأن الثانية مقيدة، وعلى الإطلاق الصالح الغالب أنها تحمل عن العدالة إلا بالقرينة، أما التقييد لصالح الحديث هذا فيما يتعلق بالضبط. نعم. ذكر ابن حجر أن عادة الأئمة إطلاق الصلاحية حيث يريدون بها الديان. ها. إطلاقها صالح الديان. أما حيث أريد بها الصلاحية في الحديث، أما حيث أريد بها الصلاحية في الحديث فيقيدونها به. يقيدونها به أي بالحديث. بماذا؟ بالحديث. واضح؟ هذا في الجملة، وإلا فقد تجد بعض المحدثين يقولون صالح ويراد بها صلاحية الحديث. ها؟ يراد بها صلاحية الحديث فقد تطلق هذه الرواية، فإن لم يراد وينظر إلى القرينة، فالغالب أن لفظ الصالح تحمل على العدالة أو على الديانة، لكن قد تكون القرينة تدل على صلاحية الحديث، وقد تأتي قرينة تدل على صلاحية العدالة. إلى الصدق ما هو؟ أيوه. أي أنه ليس ببعيد عن الصدق. أيوه. أي أنه ليس ببعيد عن الصدق، يعني فحديثه متأرجح، لا هو ضعيف ولا هو حسن، لكن ينظر القرائن من حيث نكارة المثل أو حيث تفرده، ومع ذلك حديثه يصلح للمتابعة. إلى الصدق ما هو قريب من الصدق، فلا هو إلى الضعيف أو لا هو بالضعيف ولا هو بالصدوق، لكنه قريب من الصدوق أو قريب من الصدق، فهو متأرجح ومع ذلك يصلح للمتابعة. نعم. شيخ. نعم. في المرتبة الثالثة من التعديل عند ابن أبي حاتم يكتب حديثه وينظر فيه. هذه لفظة الشيخ، هذه مرتبة الشيخ، تكتبون حديث وتنظرون فيه. نعم. في المرتبة الثالثة. تفضل. ها؟ آخر مطلع. الله المستعان. لا جاء الضعيف والخليقة والموقوذة المتربية والبيتة واللطيحة. اقرأ. قال أبو الحسن بن القطان قول أبي حاتم قد سئل عنه، يعني عبد الحميد بن محمود شيخ، هذا ليس بتضعيف، وإنما هو إخبار بأنه ليس من أعلام أهل العلم، وإنما هو شيخ وقعت له روايات أخذت عنه. لكن قال الحافظ الذهبي قوله يعني أبا حاتم شيخ ليس هو عبارة الجرح. عبارة جرح. ليس هو عبارة جرح، ولكنها أيضا هي عبارة توثيق، وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة. أين قال شيخ؟ يعني هذه المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم، باطلها أنه يكتب حديثه وينظر فيه هل يوافق الثقات فيقبل أو لا. ابن أبي حاتم قد وضعها في المرتبة الثالثة، فهذا يدل أنها في الجملة من عبارات التعديل. ها؟ من عبارات التعديل لفظ الشيخ. وإذا راجعنا مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم نجد أن هذه المرتبة التي هي شيخ هي فوق مرتبة صالح الحديث، فوق ماذا؟ مرتبة صالح الحديث. النبي حديث قال مرتبة الأولى ثقة أو متقن فهو ما يحتج به، ثانية صدوق محله صدق لا بأس به يكتب وينظر، الثالثة شيخ بمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر إلا أنه دون الثانية، الرابعة صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار. فجاء لفظ الشيخ أرفع من ماذا؟ من صالح الحديث. هذا يدل على أنها في الجملة من ألفاظ التعديل، لكن قد يقصد بها التعديل والحكم بالأدالة، ويبقى النظر للضبط. ولهذا قال كما سيأتينا يكتب حديثه وينظر فيه، وإلا أنه دون الثانية مرتبة الثانية. هذا يكتب حديثه وينظر فيه، فهو عدل لكن ينظر في ضبطه للحديث، ينظر في ضبطه للحديث. وقول ابن حسن القطان قال ليس بتضعيف، وإنما هو إخبار بأنه ليس من أعلام أهل، بل هو شيخ وقعت له روايات وذهب صاحب استقراء كما حكم عليه الأئمة العلماء، ولهذا استقراءه قوي. فقال ليست هي عبارة توثيق كما أنها ليست فيها جرح، ليست توثيق التي هي فيه تعديل إثبات العدالة موجود، لكن ليس هو توثيق وليس هو جرح، لكن الظاهر العبارة أنه ليس بحجة. ما معنى ليس بحجة؟ أي ليس بمرتبة الحجة، نفي الحجية عنه الحجية، لو نفي الحجية لا يعني دونه، لا ليس بحجة. هذا ليس ك ليس بالحجة كليس بقوي وليس بالقوي، فليس بقوي أبلغ في الذنب من ليس بالقوي. ليس بقوي نكرة في سياق نفي تفيد العموم، نفي القوة التي أعلى، وليس بالقوي يعني هو قوي لكن ليس ذاك بتلك القوة. أيضا هنا يلوح أنه ليس بحجة، فليس وفي مرتبة من يقال في حجة وثقة ونحو هذا. فشيخ وإن كانت عبارة ليست فيها التوثيق فهي ليس فيها تجريح، وفيها تعديل وإثبات العدالة مع النظر في حديثه هل ممن يوافق أو يخالف، أو ممن يوافق أو يخالف. هذا من جمل العبارات العامة التي ذكرها المؤلف. نعم. ومن المصطلحات الخاصة ببعض الأئمة في التوثيق بالألفاظ، أرف قال ابن الصلاح وجاء عن أبي جعفر أحمد بن سينان قال كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر الحديث الرجل فيه جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث. قال السخاوي وهذا يقتضي أنها يعني صالح الحديث هي والوصف بصدوق عند ابن مهدي سواء. قال وهذا يقتضي أنها يعني صالح الحديث يعني تساوي صدوق عند ابن مهدي، تساوي صدوق عند ابن مهدي يعني هذا الحقيقة قد يفهم، ليس على الإطلاق. ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول صالح الحديث، فصالح الحديث هنا لا تبعد عن الاصطلاح العام وقد سبق أن ذكرناه. فالخصوصية هنا قال شيخنا ليست بظاهرة، ويمكن صرف لفظ صدوق الوارد في السؤال إلى العدالة بقليلة قوله رجل فيه ضعف. واضح؟ رجل فيه ضعف. فكون ابن مهدي إذا قال صالح الحديث بمعنى صدوق لا يسلم على الإطلاق، فقد يكون قد لا يكون، لأن الرجل الذي سئل عنه هو ماذا؟ فيه ضعف، فيه ضعف، إلا أنه صدوق، صدوق لا يلزم إثبات معنى الصدوق الذي سبق ذكره الصلاح، ها قد يراد به إثبات العدالة عموما. إيه طيب، فكون هذا الصلاح خاص بالمعيد قد يسلم في الجملة، لكن يبقى محل نظر، يبقى محل نظر أيضا. نعم. قال ابن معين إذا قلت وإلا فالأصل صدوق أرفع من صالح. نعم. إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، لكن لا يلزم من ذلك تساوي اللفظين، فقد قال العراقي لم يقل ابن معين إن قولي ليس به بأس كقولي ثقة حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين، إنما قال إن من قال فيه هو، إن من قال فيه هذا هو هذا فهو ثقة، وللثقة مراتب، فالتعبير عنهم بقوله ثقة أرفع من التعبير قولهم، قولهم ثقة أرفع من التعبير عنه بأنه لا بأس به وإن اشترك في مطلق الثقة. هذا كلام العراقي وواضح في التذكرة والتذكرة. فقول ابن ليس به بأس هو يعني ثقة، مرتبة الثقة، وإن كان الثقة مرتبة هي درجة التفاوت، لكن من قال فيه ابن معين ثقة هذا أرفع لمن قال فيه ليس به بأس أو لا بأس به، وإنما هو قال لا بأس به، إذا قلت لا بأس به ها فهو ثقة، أي في درجة الثقة، لكن التصريح الله بأنه ثقة أقوى، لهذا هو لم يقل بل قلت فيه ليس به بأس فهو كقولي ثقة، وإنما قال ليس به بأس فهو ثقة، أي في درجة الثقة، والثقة مراتب، فقوله في الراوي ثقة أقوى وأبلغ وأرفع. نعم. ونظير ذلك ما ورد عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحين، حيث هذا لقبه عبد الرحمن إبراهيم، لقبه دحين. نعم. حيث سأله أبو زرعة الدمشقي ما تقول وغير الرافية. نعم. ما تقول في علي بن حوشب الفزار؟ فقال فقال لا بأس به. قال أبو زرعة فقلت ولم لا تقول ثقة ولا تعلم إلا خير؟ قال قل قال قد قلت لك إنه ثقة، قد قلت لك إنه ثقة وقال لا بأس به، يعني هو في درجة الثقة، لكن الثقة درجات، فهو في الأصل يشترك مع الثقة ها لا في في الدرجة، لكن هذا يقال فيه لفظ الثقة وهذا يقال فيه لا بأس به، واضح؟ فلا بأس به دون المرتبة العليا من الثقة، قال هذا حافظ القرآن وهذا حافظ القرآن، لكن بينهما تفاوت، وهذا حافظ الحديث وهذا حافظ الحديث، لكن بينهما تفاوت. لا. قال مكي بن عبدان بن عبدان سألت مسلم بن حجاج عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر فقال اكتب عنه، قال الحاكم هذا رسم مسلم في الثقات، هذا رسم مسلم يعني ايش؟ سلاح مسلم، اذا قال اكتب عن فلان، اذا قال مسلم اكتب عنه هذا يدل على انه ماذا؟ انه ثقه، لانه راض عنه وانه عنده ثقه. وقريب منه الامام احمد لما ساله ابنه عبد الله كان يساله عن رجل فيقول اكتب عن فلان وفلان، فلان فلان وفلان، وأيضا يقول إذا كان في مسندي في كتابي فهو ذئب، هذا نظير قوله اكتب عنه. فهذا جاء عن مسلم، والحاكم كأنه يرى صلاح خاص بمسلم، وأن صلاح مسلم إذا قال اكتب عن فلان فهو ثقة، وشيخنا قال ليس هنا ما يدل على الخصوصية إلا إذا استقرأنا هذا عن الإمام مسلم رحمه الله، لكن نقول صنيع الحاكم يدل على إحاطة بصنيع مسلم، كلام الحاكم يدل على إحاطته بصنيع مسلم رحمة الله تعالى على الجميع. ولا نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ناخذ كتاب آخر هذا كتاب ضعفاء الإدارة الصحية مثل كذا. طيب المدخل إلى الصحيح هي الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوية الليثبوري توفى سنة 1400. المدخل إلى الصحيح توفى للحاكم توفى سنة 1400. الكتاب يعني لما قيدتنا هذه الفوائد من بعض المراجع كتاب مطبوع في مجلد واحد جزء واحد لكن طبع مؤخرا يعني صار سنوات قليلة في أربع مجلد شيخ الشيخ ربيع بعض طلبة من بدء هذا الشيخ ربيع مع من أهلا من طلبته في أربع مجلدات مطبوعة. طيب كتاب ذكر فيه فصل فرد فيه أسماء الضعفاء ويستفاد من مقدمة الكتاب أن الحاكم تكلم في بعض الرواة جرحا اجتهادا منه وأنه ذكر المتروك من الرواة إذا الأول اجتهاد منه صلاح بعض الرواة. ثانيا ذكر من الرواة المتروكين والضعفاء والمتروكين والمتهمين والكذابين وذكر أيضا من فيه الضعف الشديد أو المتفق على ضعفه. ولذلك قل عدد التراجم عنده في كتابه هذا. سبقا ذكرنا أن الحاكم متساهل لكن لا يقال أنه تساهل في هؤلاء الرواة. كتاب آخر الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم الليثبوري الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم الليثبوري الحافظ عبد الغني سعيد الأزدي سعيد الأزدي توفى 1400. ذكر أن المؤلف بعث بكتابه هذا إلى الحاكم فشكر له ذلك. يعني ابن الغريب سعيد الأزدي تتبع كتاب الحاكم المدخل إلى الصحيح فوجد فيه بعض الأوهام فتتبعها وجمعها وبعث بها إلى الحاكم صاحب الأصل فشكر له الحاكم ذلك. وذكر فيه الأوهام التي تتعلق بالأسماء والمشتبه منها. طيب وهذا لم ينبغي أن يكون عليه المسلم وبلا فرق طالب العلم والعالم أن من بصره بأوهامه وأخطائه وعيوبه وأخطاء العلمية أن يتراجع عنها إذا ظهر له الحق والدليل ذلك. ليس من الدليل أن يبقى الطالب العلم وصاحب العلم متشبثا بأخطائه بعد أن تبين له وتظهر، فإنه ينبغي أن يتراجع عنها ويعود وأن يعود ويعلن ويبين ما أخطأ فيه فيرجع، وما لم يخطئ فيه يبين ويوضح أكثر وأكثر دليله في ذلك ويبين ذلك. ورجوع الخطأ ليس عيبا، وإنما العيب في التمادي في الباطل، والسلف كانوا هكذا، إذا بصر أحدهم بخطئه رجع. وقد مر معنا في ماذا أن من أسباب الطعن في الرابع أنه يبين له الغلط فلا يرجع، لا يرجع، هذا الذي يترك حديثه كما قال شابه والثوري وابن المهدي وغيره. واضح؟ كتاب الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني توفى 300 و400 هو جزء مفرد من مقدمة كتابه المستخرج، هذا صحيح في المستخرج ابن نعيم الأصبهاني توفى 300 و400 له كتاب المستخرج من مقدمة الكتاب، ذكر الضعفاء، وقد ذكر أبو نعيم أسانيده إلى البخاري وابن المديني وابن معين، وذكر السخاوي في المغيث أن أبا نعيم ذكر في كتابه محمد بن حسن بن زبالة المخزومي وهو مشهور وهو متروك، ومع ذلك أخرج له في المستخرج، أخرج له في ماذا؟ في المستخرج. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.